بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة، ولمعتدة وفاق في الأظهر، وفسخ على المذهب، وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، وليس للزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج. بعد أن تكلم الشيخ عن العدة وعن الإحداد، أخذ يتكلم في مسألة السكنى، الفترة التي تقضي فيها المرأة عدتها. قلنا يجب عليها أن تلازم مسكنها. هذه الملازمة أي مسكن من المساكن تلتزمه هذه المرأة؟ فالرجل إنما تعتد المرأة من أجله، ومن أجل أن ينتسب يعني في بعض الأحوال هذا الولد إليه أم لا، إن كانت حاملا. على كل حال، لا يجوز للمرأة أن تتزوج ما دامت في العدة، لأنها في حيز الزوجية. ولذلك يجب على الزوج أن يقدم لها السكنى خلال فترة العدة كاملة، سواء كانت هذه المرأة حامل، سواء كانت حاملا أو كانت حائلا، بحمل أو بدون حمل. ولذلك قال: تجب سكنى لمعتدة. لأي معتدة؟ قال: لمعتدة طلاق ولو، يعني ولو كان هذا الطلاق بائنا، ولو كان بالثلاث لم يكن رجعيا، حتى ولو كان بالثلاث، ولو كان خلعا، ولو كانت هي الطالبة للطلاق، فإن الفترة التي تعتدها المرأة إنما تعتد من أجل هذه العدة، نقول لزوجها. على كل حال، لزوجها، لأمر الله تبارك وتعالى. النص عندنا: أسكنوهن من حيث سكنتم، نص من قبل الله تبارك وتعالى، ولا اجتهاد في مورد النص، جاء الأمر من الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. والمرأة في الأصل إنما تسكن في بيت زوجها، أي لا تخرجوهن من بيت أزواجهن. ولذلك لا بد من السكنى للمطلقة. قد تكون هذه المرأة مسألة أخرى، مسألة النفقة مسألة أخرى ستأتي معنا. أما بالنسبة للسكنى، فيجب على الرجل أن يقدم السكنى لمطلقته ولو كانت بائنا، ولو كانت من فسخ. كذلك ولمعتدة وفاة في الأظهر، يعني إذا قال قبل ذلك إلا ناشزة. المرأة الناشز بالأصل هي نشزت قبل طلاقها، أي ما معنى النشوز؟ النشوز هو الارتفاع، لما كان الناشز أي مرتفع عن الأرض. وعندما تأتي المرأة فتترفع على أخلاق زوجها، وبعد ذلك تعصي هذا الزوج وتذهب إلى دار أهلها مثلا ولا تطيعه، وطلقها بعد ذلك، فلما طلقها ناشزة، عند ذلك كان لا سكن لها في هذه العدة، لأنها هي التي يعني سببت ذلك الأمر بنفسه. المرأة قد تكون حرة وقد تكون أمة. الأمة في الأصل هي التي تذهب فتخدم سيدها نهارا وتبيت عند زوجها ليلا، هذه أيضا لا سكن لها. أما الصغيرة أيضا، الأصل في الصغيرة أن تكون إذا كانت غير موطوءة وكانت في طلاق، عند ذلك هذه الصغيرة إذا كانت غير موطوءة لا عدة عليها، وإن كانت موطوءة يعني عند ذلك هذه الموطوءة حكمها يعني لا تسمى صحيح هي دون سن البلوغ لكن لها نفس الحكم تمام. قال بعد ذلك ولمعتدة وفاة في الأظهر. المرأة قد تعتد من أجل الوفاة. عدة الوفاة أحد أمرين اثنين، إما 4 أشهر و10 أيام إن كانت حائلا، وإن كانت حامل فعدتهن أن يضعن أجل وأن يضعن حملهن. في هذه الحالة لمعتدة وفاة في الأظهر أي لها السكنى، لا يأتي الورثة فيقولون نريد أن نبيع هذا البيت، أنت لك حصة الثمن فقط من هذا البيت أو الربع. لا، لا يحق لهم أن يتصرفوا في السكنى حتى تمضي فترة العدة كاملة، بعد ذلك يتصرفون في هذا الأمر. والناس بعضهم يخالف هذا الأمر، يخالف أمر الله عز وجل ويستعجل الأمور أكثر من اللازم. المرأة لها حق السكنى ولذلك في بيت الزوجية ولذلك تستمر. اللهم إذا كان ذلك البيت قد أنذر مثلا في الهدم، هذه مسألة أخرى ضرورة تنتقل إلى بيت آخر. اللهم إذا كان هذا البيت مثل هذه الأحوال التي مرت بالناس، والله تستأجر 6 أشهر بعد ذلك تخرج من البيت، معنى ذلك ليس لهم حق السكنى في هذا البيت، هل تنتقل من بيت إلى بيت؟ هذا ما سيأتي معنا، كيف تنتقل المعتدة من بيت إلى بيت آخر. النبي عليه الصلاة والسلام حكم لفريعة وهي بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عندما قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجل، معنى ذلك حتى تنتهي من عدته. قال الراوي فتعتد في 4 أشهر و10 أي في بيت الزوجية. قال ولمعتدة وفاة في الأظهر وفسخ على المذهب، يعني إذا كان هذا الأمر إذا فسخ بعد الدخول مثلا، طبعا كانت هنالك عدة وذلك بسبب من الأسباب، الفسخ فسخ النكاح يحصل أحيانا بسبب عيب من عيوب النكاح، أو يحصل بسبب الردة، أو يحصل بسبب إسلام أحدهما، أو يحصل بسبب رضاع انكشف سابق، يعني بعد الزواج قالوا تبين أنه يوجد رضاع سابق، عند ذلك كل هؤلاء بالأصل تجب الفرقة بينهم، ولكن هل تجب العدة؟ نعم، على من؟ في بيت الزوجية. قال وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، يعني ربما يوجد عدة بيوت لشخص واحد، يعني بعض الناس مثلا له بيت يسكن فيه، الأصل أن يسكن بيت في دمشق، والله خميس وجمعة بيطلع الزبداني مثلا، بيت الزوجية أيهما الذي في دمشق أم في الزبداني؟ حقيقة البيت الذي في دمشق، هذا البيت الذي تسكن فيه حقيقة هو البيت الذي تعتد فيه. وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، ولا يجوز في هذه الحالة أن يأتي أحد من الناس فيخرجها من البيت، يعني إن كانت مطلقة والله الزوج أنا مستعجل أريد أن أتزوج في هذا البيت سأسكنك في بيت آخر، ليس له الحق أن يخرجها من هذا البيت، وليس لها هي أن تخرج من هذا البيت ولا لها خروج سواء رضي الزوج به. دائما نحن الأحكام الشرعية والعقود صحيح إذا كان الناس قد اتفقوا مع بعضهم البعض على تنفيذها هذا شيء جائز، ولكن هنالك شيء عام أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عن هذا العقد. مثلا إذا اتفقت معك على عقد فوجدنا فيه تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، هذا لا يجوز العقد. الشرط الأول أن يكون موافقا للشرع، والله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فكيف للزوج أن يخرجها أو هي أن تقول لها الخروج؟ المرأة لا تستطيع في فترة العدة أن تبقى بدون طعام أو شراب أو عمل مثلا من هذه الأمور، فما هي الأحكام التي تتعلق بها نهارا سواء كانت في عدة وفاة أو كانت في عدة طلاق؟ قلت، يعني الشيخ النووي معلقا على هذا، قلت: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار، يعني ولبائن كذلك الخروج في النهار. نعم، أول حكم لبائن كذا بائن أحسن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه. يعني في بعض النساء لا يوجد لها قريب يأتي لها بطعامها وشرابها، فهل لها أن تخرج فتشتري خبزها ولحمها وخضرتها وبعد ذلك تعود إلى بيتها؟ لا مانع من ذلك، لأن الحياة تتوقف على ذلك. في بعض النساء تقوم بالعمل، مثلا هذه تعمل في الصوف، ولو اشترت ذهبت لتشتري بعض الأشياء الصوفية وبعد ذلك يعني قامت في صنعها. أكثر من ذلك، في بعض النساء تضطر أحيانا إلى أن تبيع هذا المنتوج، يعني البيع أحيانا ربما يكون البيع يوميا، فهل لها الخروج من ذلك؟ نعم. هذه المسائل من أين أخذها الفقهاء؟ اليوم نستطيع، ربما يقول قائل يعني نحن في المدينة اليوم وهذه الأشياء قليلة، حتى ولو كان جارا عن طريق جارته عن طريق زوجته يقول: انظري إلى جارتنا ماذا تريد من طعام وشراب ولحم وكذا فأنا آتي به، ولو أرادت شيئا فأنا أخدمها. يعني يوجد معروف ما بين المسلمين في بلادنا يجعلون من تلك المرأة يعني مرتاحة في بيتها، لا تقوم في أي عمل، صحيح، لكن هنالك بعض الأشياء ربما تتعلق بهذا الحكم. امرأة مثلا كانت في سلك دراسة معينة وعندها امتحان في جامعة أو كذا، هل لها الخروج أن تقدم مادة الامتحان وبعد ذلك تعود إلى بيتها؟ هل تنقطع عدتها؟ هل تنقطع عدتها؟ أبدا لا تنقطع، ولها الحق أن تذهب فتقدم امتحانها وبعد ذلك تعود. لها عمل منتظم كمدرسة مثلا، وهذه المدرسة لم يبح لها أن تأخذ إجازة براتب بدون راتب على حسب وضعها، مثلا لم يسمح لها أن تأخذ هذه الإجازة وإلا فقدت عملها التي تعيش منه بعد وفاة زوجها، إذا انقطعت عن العمل فهل لها الحق أن تذهب إلى عملها ثم تعود إلى بيتها وهذه عدتها؟ نعم. امرأة شعرت في نفسها أنها بحاجة إلى إسعاف، والله تعرقت كذا، يعني في ظواهر معينة لا بد من وجودها في مشفى، حملناها إلى المشفى، ممنوع لأنها معتدة، لا تذهب. يعني تستطيع أنت عندما تقرأ الفقه أن تكيف هذا الأمر. إذا كان الشيخ يقول طعام وغزل هذه مسألة بسيطة جدا، فأنت تستطيع أن تتكلم في هذا الأمر ما شئت. سيدنا جابر رضي الله عنه، دليل على ذلك كله، سيدنا جابر رضي الله عنه يتكلم عن قصة جرت في بيته، قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، يعني طبعا النخل يحتاج إلى عناية، وأنت كما ترى في بعض قرانا هنا في دمشق يعني في الغوطة التي كانت تجد البيت ضمن البستان، فمثلا امرأة هاي تجمع بقدونس تجرز نعنع إلى غير ذلك، بتقطع على اشتقطع ما على الشجر من أشياء، كان في المدينة المنورة نخل وما زال، فالمرأة كان بيتها في بستانها، كانت تذهب لتعمل في نخلها، فما تحتاج النخل من رعاية وعناية وقطع ثمرة، فكانت تقوم به. رآها رجل فنهاها رجل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه في ضمن مقالته يقول: كيف تخرجين فتجدين نخلك وأنت في عدة؟ ما كان منها إلا أن يعني تحمل نفسها وبعد ذلك أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخرجي فجدي نخلك، ولعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا. كلام جميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعليقا على ذلك، المحدثون والمفسرون يقولون إن يعني بساتين الأنصار كانت إلى جوار بيوتهم، وما زلت الآن لو ذهبت إلى أطراف المدينة المنورة فإنك تجد هذا النخل الموجود في كل مكان. وهذا الأصل يعني عمل أهل المدينة المنورة، يعتمدون كانوا سابقا على مسألة النخيل وما يخرج منه من تمر. هذا شيء. قال: وكذا ليلا إلى دار تجارة لغزل وحديث ونحوهما. هل لها الحق أن تذهب إلى مكان آخر؟ نعم. عندنا بعض النساء، النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام قد قاتل في سبيل الله تبارك وتعالى في معركة أحد، وفي معركة أحد سقط الكثير من الشهداء. وبعد ذلك هؤلاء الأرامل التي كل واحدة زوجة شهيد زوجة شهيد تسكن كل واحدة إلى جوار الأخرى، جيران مع بعضهم في حي واحد مثلا. فعندما استشهد هؤلاء الرجال بأحد قالت نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش، يعني كانت المرأة لا ولد لها، مات من؟ مات زوجها. إنا نستوحش، يعني نجد أن الأمر صعبا علينا، المرأة تعيش لوحدها في بيوتنا، فنبيت عند إحدانا، يعني يا جارتي بتجي عندي أو أنا أذهب إلى جارتي. فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن، يعني ما في مانع في عمل في شيء في حديث في النهار حتى إلى مقتبل الليل، لكن البيتوت أين تكون؟ في الليل. فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها. في الحديث جاء: فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها. الأصل في المرأة يعني أن تكون آمنة في الخروج، ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد. نعم، إذا كان هذا في زمن السيدة عائشة فما بالك في زماننا، ولننظر ماذا تفعل النساء. إذن وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى أو هم بها أذى شديد. يعني في هذا الأمر تنتقل من المسكن لخوف من هدم. حدث في بلد من البلاد حريق، والحريق وصل إلى البيت، فهل تقول أنا معتدة أبقى في بيتي تحترق؟ لا، تخرج من بيتها. جاء طوفان وكانت مثلا هي تسكن في أسفل الوادي، عند ذلك عندما الوادي عندما يسيل الماء من الأسفل يكون ويرتفع قليلا، فإذا وصل الماء إلى بيتها هل تخرج إلى بيت مرتفع؟ ما في مانع. نعم، قصنا على ذلك مسألة انتهاء عقد الإيجار مثال، يعني تنظيم الدولة قررت أن تنظم هذا الشارع فتهدم هذه البيوت، وكانت بعض النساء في العدة، فهل تنتقل؟ أوقفوا هذا التنظيم حتى تنتهي فلانة من عدتها، لا، يستمر العمل وتخرج هي. تخاف على مالها من السرقة في مكان في حي لم يكن آمنا فننقلها من مكان إلى مكان آخر. تخاف على نفسها، والله يوجد في هذا المكان بعض الشباب الذين لا يتقون الله عز وجل، ولا يوجد من يدافع عنها، فتخاف على عرضها، هل تنتقل إلى مكان آخر؟ لا مانع من ذلك. أما ما يتحدث به بعض، والله داخل لي مثلا، لا هذا كلام، يعني الأصل أنه هي اعتادت عكس ما الأصل عليه النساء، لأنها معتادة أن تخرج في كل يوم، فوجدت نفسها عند ذلك تمكث في بيتها. ولذلك عالج الإسلام هذه الحالة، فطلب من النساء أن يأتين إليها للتسلية في ذلك في بعض الأحوال. كذلك جعل من الأوقاف في بعض المسلمين أجرى لبعض الناس يذهبن إلى بيوت النساء اللاتي يعني كل واحدة تعتد منهن على أزواجهن، من أجل أن يعني تمضي معها فترة النهار حتى لا تشعر بالملل والسآمة والعيش لوحدها. هذا معنى وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها. الدليل على ذلك أن فاطمة بنت قيس كانت في مكان فيه إيحاس، فيه بعد مخيف، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أي في الخروج منه حتى تأمن على نفسها. في بعض النساء كانت سليطة اللسان على أحمائها، يعني في علاقة بينها وبين بنات أحماها، بينها وبين جماع على خلاف شديد جدا، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ونقلها وقال اعتدي في دار عبد الله بن أم مكتوم. هذا حدث لهذا الأمر. أيضا يعني تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج هذا الأمر دائما، أين المشكلة؟ لها علاج. الإسلام دين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا. أو تأذت بالجيران، يعني هؤلاء يعني كانوا يفعلون معها شيء يعرفون أنها وحيدة، أو يعني إما هي تتأذى بها أو هم يتأذون بها، كل طرف من الآخر. على كل الأحوال نحن نحل مشكلة اجتماعية في ذلك، أو هم بها أذى شديدة، والله أعلم. ولو انتقلت إلى مسكنه بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص، أو بغير إذن ففي الأول. يعني الأصل في حالة الفرقة قبل أن يحدث الطلاق، قبل أن يحدث الفسخ، قبل أن يحدث الموت، نقلها الزوج من بيت إلى بيت، من حي إلى حي، لكن حدث الطلاق أو حدث الفسخ أو حدثت الوفاة عندما انتقلت. الآن هذا البيت يسمى بيت الزوجية التي انتقلت إليه، نعم، فتعتد فيه. ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص، يعني اعتدت في البيت الثاني لا في البيت الأول، أو بغير إذن. الأصل الخروج بغير إذن نشوز، أين تعود؟ إلى البيت الأول فتعتد فيه. وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج، أذن لها أن تنتقل، لكن قبل أن تنتقل مات، أين تبقى؟ في بيت الزوجية. ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن، يعني بعض الناس الآن، في بعض الناس لهم بيت في حوران وبيت في دمشق، هذا بسبب الأعمال، أحيانا ترى له بيت هنا وبيت هنا. الانتقال من بلد إلى بلد فكالانتقال من مسكن إلى مسكن، إن وصلت إلى المسكن الثاني بإذنه عند ذلك تعتد في هذا البيت الثاني، وإن بقيت ولم تصل إلى البيت الثاني وكانت في البيت الأول وحدث الوفاة في البلد الأولى فإنها تعتد في البلد الأول. الإنسان ينتقل من حيز السفر إلى الإقامة، من جملة السفر أن يسافر الرجل مع زوجته إلى عمرة أو إلى حج أو إلى أي نوع من أنواع السفر. مات في الطريق، ما الحكم؟ يحدث حادث سيارة مات، جاءته جلطة مات، يعني انتهى عمره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مات، ماذا تفعل؟ إن كانت في سفر فإنها لا تبقى في المكان بل تعود إلى بيتها، وتحسب هذه الفترة من العدة محسوبة. إذا كانت في إحرام يطول عليها فترة الإحرام، لذلك ماذا نقول لها؟ إنها تستطيع مع هذه الرفقة في الحج أو في العمرة أن تؤدي عمرتها، وبعد ذلك أن تعود إلى بيت الزوجية، وبعد ذلك تتمم، وكل هذه الفترة محسوبة من العدة. إذن إذا أمكنها الرجوع مباشرة فلها، يجب عليها الرجوع، وإن لم يمكنها لسبب من الأسباب فإنها تسير مع هذه القافلة حتى تعود إلى يعني بيت الزوجية، وبعد ذلك تعتد فيه. أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي. إذن لها الرجوع إلى المكان الأول أو المضي في السفر، لأن قطع السفر وقطع الحج وقطع العمرة كل ذلك فيه مشقة. فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن. يعني لو ذهبت والناس الذين يريدون أن يعودوا انقسموا إلى قسمين، قسم يريد أن يتابع السفر إلى مكان آخر، وقسم يريد أن يعود إلى البلد الذي انتقلت منه، ماذا تفعل؟ تسافر السفر الثاني؟ لا، إنما سمحنا لها أن تمضي في السفر للضرورة، والضرورة تناط بقدرها، ولذلك تعود، فيجب عليها أن ترجع لتعتد البقية في مسكن الزوج. ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق، يعني هنالك بعض كما قلنا أحيانا بعض الناس لهم عدة بيوت لكن ليست مألوفة بالنسبة إليه، ليس البيت الأصلي الذي تعيش فيه. ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه، ولو قالت نقلتني فقال بل أذنت بحاجة صدق على المذهب. يعني البيت الذي نقول إنها تعتد فيه على حسب النقلة يصدق الزوج هذا في عدة الطلاق لكن بيمينه. لماذا يحتاج هنا إلى اليمين؟ يعني أحيانا قد يريد الإضرار بها فيريد أن تعود إلى مكان معين للضرر، عند ذلك احلف أنك لم تأذن لها بالخروج إلى ذلك البيت، فإذا حلف يمينا عادت إلى البيت الذي خرج منه. الآن ما هي البيوت؟ عندما نقول تعتد في بيتي البيوت تختلف، الناس ينقسمون إلى بدو وأهل قرى وأهل مدن. نعم، قال ومنزل بدوية، يعني هي التي تعيش من بدا فقد جف بعد، يعني من هنا جاء. ولذلك منزل البدوية أين تعيش؟ يعيش أهل البادية في خيامهم، بيت الشعر. نعم، هذا البيت الذي تلازمه اسمه بيت الشعر، تبقى في بيت الشعر ملازمة له كما تبقى المرأة في دار العربي الفرنسي الطابق الكذا الفيلا، ماذا تسميه؟ هذا أيضا بالنسبة إليها هذا يسمى بيت، وبيتها من شعر كمنزل حضرية. كيف حكمنا على الحضرية؟ لو كان عنده أكثر من بيت شعر وعنده إلى غير ذلك نفس الأحكام تنتقل إلى البدوي تماما. وإذا كان المسكن له ويليق به ويليق بها تعين، المسكن الذي سواء كان لبدوية أو كان لحضرية له هذه اللام لام الملك، يعني ملكا له، إنما الصدقات للفقراء، تمليك للفقراء، ويليق بها، أي ليس هذا البيت يعني صحيح مملوء، أحيانا في بعض البيوت يشتريها الإنسان ليبيعها، يشتريها ليؤجرها، لكن لا يليق به وبأهله أن يسكنوا بها. فإذا كان يليق بها، معنى يليق يمكن لأمثالها أن تعيش في هذا البيت. تعين يعني تعين بقاؤها في هذا البيت من أجل العدة وتستمر بذلك حتى تنتهي من عدتها، وليس لها أن تنتقل إلى غيره. قال: ولا يصح بيعه، لأن البيع ماذا يضطر بعد البيع؟ إلى التسليم، والتسليم ما زالت في العدة، لذلك نقول لا يصح بيع هذا البيت في عدة ذات أشهر. لذلك المرأة في هذا الوقت هي كالمستأجرة تماما، ولذلك متى تنتهي إقامتها في هذا البيت؟ بانتهاء عدتها. نعم. ولذلك البيت المستأجر ما حكمه بالنسبة للبيع؟ وقيل باطل، يعني لو جرى ألفاظ البيع عند ذلك بعض الفقهاء يقولون إنه باطل لعدم القدرة على تسليمه، أو مستعارا لزمتها فيه. طبعا كان البيت مستعارا وصاحب العارية لم يطالب فيه، عند ذلك تبقى في البيت المستعار. إذا رجع المعير فنقول لو كان عندنا أرض، في باب الإعارة مر معنا ذلك، كان عندنا أرض وأعارها لإنسان وبدأ يزرع فيها، ثم طالب صاحب الأرض بأرضه، ماذا نقول له؟ الآن نحن زرعنا الأرض وإن خروجنا من الأرض ضرر، كذلك نحن لا نريد أن نضر بك، فماذا علينا؟ علينا أن ندفع لك أجرة المثل لهذه الأرض من ساعة الرجوع. فهذا الرجل مثلا عدتها لنفترض 4 أشهر و10 أيام، بعد مضي 2 شهر و10 أيام طلب الأرض، كم أجرة هذا؟ كم طلب البيت المعار؟ كم أجرة هذا البيت؟ أجرته بالشهر 10,000، أي 20,000. معنى ذلك وتبقى المرأة في المكان الذي يعني أعير الأرض فيه، هذا عند ذلك. أما إذا طلب أكثر يعني من أجرة المثل، عند ذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وننقل هذه المرأة إلى دار أخرى. فإن رجع المعير ولم يرضى بأجرة نقلت، يعني رضي، قد يقول يرضى بأجرة، البيت يساوي 10,000، قال أنا بدي 20، هذا كثير ولا نكلف الناس ما لا يطيقون. وكذا مستأجر انقضت مدته، كذلك نقول له هل تريد أن تجدد هذا الوقت من أجل انتهاء العدة أم لا؟ قال لا، أو رفع الأجرة أكثر من أجرة المثل، عند ذلك ننقلها إلى بيت آخر. انقضت مدته أو لها استمرت وطلبت الأجرة، هي كان البيت لها يعني، ولكن السكن على من؟ على الزوج، فنأخذ قيمة أجرة البيت من رأس التركة، ولذلك طلبت الأجرة لهذا البيت الذي تسكن هي فيه. فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها، أو خسيسا فلها الامتناع. يعني إذا كان المسكن الذي تسكن فيه عند بيت مثلا يساوي ملايين كثيرة، وبعد ذلك يوجد مسكن آخر لائق بها، فهل له أن ينقلها من بيت إلى بيت آخر؟ ننظر نحن هل يجب على الزوج أن يسكنها في مكان نفيس؟ لا، الأصل الوجوب أن يسكنها في مكان يليق بها، ولذلك له أن ينقلها. أما إذا كان يريد أن ينقلها من مكان لائق بها إلى مكان خسيس، عنده دار في القرية جيدة جدا، أنا لا حطيك والله مثلا في البستان، عنده غرفة لا أجعلك في غرفة البستان تكملين العدة، وهو يريد الزواج في بيته، لا، في هذه الحالة لا يمكن أن تنتقل إلى ذلك البيت الخسيس، فلها الامتناع. وليس له مساكنتها ولا مداخلتها، هذه بدأ الشيخ يتكلم بشيء آخر. ليس له مساكنتها، أي هل يمكن أن يسكن الرجل مع المرأة في بيت واحد؟ الأصل هذه عدة، ولما كانت هذه عدة هل يدخل ويخرج؟ لا. أما إذا كان في الدار محرم، كان أولادها في الدار مثلا، وكان هؤلاء من الذكور والإناث، نعم، أو كانت هنالك زوجة أخرى في طابق علوي في طابق سفلي مثلا، هذه في غرفة ومنافعها، هذه في غرفة ومنافعها، عند ذلك يوجد امرأة أجنبية يعني على حسب السكنة التي كان يسكنها، عند ذلك يجوز أن يسكن معها في دار واحدة، لكن المرأة في بيتها وفي خدمات بيتها مستقلة، يعني المرحاض الحمام المطبخ هذا لوحده، لا يجوز له أن يتداخل في ذلك. ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى، فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم. يعني إذا رضي، في بعض الناس يصل إلى درجة من الفقر ليس عنده شيء، ماذا يفعل؟ يعني ينام في المسجد لا يسمح له، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة نقول إذا وجد المحرم عند ذلك يذهب إلى عمله طيلة النهار، والمرأة تأخذ راحتها في مرافق البيت، ويوجد محرم، هو نام في غرفة وهي نامت في غرفة، ثم إذا صار الصباح خرج، وهكذا حتى تنتهي فترة العدة، وإلا فلا. يعني إذا كان لا يوجد هذا الأمر ونخشى من الالتقاء، عند ذلك نقول عليك أن تستعير، أن تستأجر، أن يعني تفعل أمرا معينا، أن تضيف عند إنسان حتى تنتهي هذه العدة. وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب، والله نايمين بالليل من الممكن أن يفتح الباب ويدخل عليها أيضا، هذا يعتبر كأنه يسكن في مكان واحد وهذا لا يجوز. وألا يكون ممر إحداهما على الأخرى، يعني والله غرفة بقلب غرفة، قال هو ساكن بالغرفة الجوانية كل ما بيمره، هذا لا يصح بحالة من الأحوال. قال وسفل وعلو كدار وحجرة، يعني في هذه المسألة يعني إذا سكنت هي في المكان العلوي وهو في المكان السفلي، معنى ذلك لا يوجد له مرور، البيت مؤلف من طابقين، لا مانع أن يسكن أحدهما في مكان والآخر في مكان آخر. لهذا ننتهي من أحكام العدة والسكنة النفقة. بعد ذلك عندنا ما يسمى باب الاستبراء، يعني كيف نقول إن هذا الرحم بريء مثلا من حمل لآخر، كيف يكون هذا بالنسبة للأحرار، وكيف يكون هذا بالنسبة للإماء، هذا ما سنعرف عليه، والحمد لله رب العالمين.